الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 84 من كتاب في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا نبدأ في المسألة 99، ونصها الأخذ بأقل ما قيل وبيان علاقته بالاستصحاب والإجماع. الدرس 83 بدأت فيه بالأصل 5 وهو استصحاب الحال، وانتهيت فيه في بيان تعريف الاستصحاب لغة وشرعا، ثم استدللت عليه بالكتاب والسنة والإجماع، وبينت أنه من الأصول الشرعية غير المختلف عليها، واستدركت على بعض الأصوليين في أن الاستصحاب دليل من الأدلة الشرعية المختلف فيها، فبينت ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذه المسألة تابعة للاستصحاب. قال الزركشي: في البحر المحيط، وحقيقته كما قال السمعاني أن يختلف المختلفون في مقدر الاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكم، أي إذا لم يدل على الزيادة دليل. وقال ابن القطان في كتابه: هو أن يختلف الصحابة في تقدير، فيذهب بعضهم إلى 100 مثلا وبعضهم إلى 50، فإذا كانت دلالة تعضد أحد القولين صير إليها، وإن لم تكن دلالة قد اختلف فيه أصحابنا. فمنهم من قال: نأخذ بأقل ما قيل من حيث كان أقل، ويقول إن هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إن دية اليهودي 1/3، وحكى اختلاف الصحابة فيه، صحابة الشافعية يعني الشافعي، وأن بعضهم قال بالنصف، وبعضهم بالمساواة، وبعضهم بالثلث، فكان هذا أقلها. هذا حجة الشافعي. ومنهم من قال: هذا قول حسن إذا كان عليه دلالة، فإن لم يكن معه دلالة فلا معنى له، لأنه ليس لأحد أن يقول بغير حجة، إلا وللآخر أن يقول بما هو أقل منه صحيح أو أكثر بغير حجة. وقال بعض الفضلاء: الأخذ بأقل ما قيل عبارة عن الأخذ بالمحقق وطرح المشكوك، المشكوك فيه، فيما أصله البراء، والأخذ بما يخرج عن العهدة بيقين فيما أصله انشغال الذمة. وبهذا يتبين أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من الإجماع، من البراءة الأصلية، فلا يتجه من القائل المخالفة فيه، ولا يصح التمسك فيه بالإجماع وحده، فالمشكل جعله دليلا مستقلا مع تركيبه من دليلين. قال: وأما ابن حزم في الإحكام، كتابه الإحكام في أصول الإحكام في أصول الفقه، فأنكر الأخذ بأقل ما قيل، وقال: إنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام ولا سبيل إليه. كلام ابن حزم قوي جدا كما سيأتي إن شاء الله. وحكى قولا أنه يؤخذ بأكثر ما قيل ليخرج عن عهدة التكليف بيقين. قال ابن حزم يعني: وليس الثلث في دية اليهودي بأقل ما قيل، فقد روينا من طريق يونس ابن عبيد عن الحسن البصري أن دية اليهودي والنصراني 800 درهم، وهو أقل من ثلث دية المسلم، فكان ينبغي أن تقول به لأنه أقل ما قيل. وعن بعض المتقدمين أنه لا دية للكتابي أصلا، فليس ثلث الدية أقل ما قيل. وقال القاضي عبد الوهاب: يمكن أن يقال إن الواجب الوسط من ذلك. وأوضح مثال لهذه المسألة قيمة المتلف، فإن بأن يجني على سلعة يختلف أهل الخبرة في تقويمها كم ثمنها كم، فيقومها بعضهم بمئة وبعضهم بمئتين، وكذلك إذا جرحه جراحة ليس فيها أرش تعويض مقدر. انتهى كلامه. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: ولا يكون الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث إجماعا للخلاف في الزائد، في أزيد، خلافا لمن ظنه إجماعا، وهذا ليس بصحيح، لأن قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد. وجوب الثلث ماشي خلاص، هو هذا. أما نفي الزائد قال والإجماع لم يدل على نفي الزائد، يبقى فاهم، بل على وجوب الثلث فقط، على وجوب الثلث فقط، وهو بعض المدعى أي في المسألة والقضية. فالثلث وإن كان مجمعا عليه لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليها، صحيح. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه، والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين كما بين بعض الفضلاء في كلام الزركشي ابن السمعاني، قال مركب من أمرين، من الثلث ونفي الزيادة، فلا يكون مجمعا، فلا يكون مذهبه متفقا عليه. فالأخذ بمثل ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية، فإن إيجاب الثلث مجمع عليه ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية. نفس الكلام الذي قاله السمعاني وأيضا الزركشي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه، نقل آخر بعد كلام ابن النجار: وهذا البحث قد يقدح في الاستمساك بأقل ما قيل. المسألة فيها شك، لأن القائل بوجوب ثلث الدية المسلم لا بد له من دليل غير الإجماع وغير البراءة الذمة، إذ ليس الثلث بأولى من الربع ومن الخمس أو ومن الخمس، وإجماعهم على وجوب الثلث نوع من الإجماعات المركبة. يبقى نفس الكلام اللي قاله ابن تيمية، فإن وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع. فالقائل بوجوب النصف يقول إنما وجبت النصف وجبت النصف لدليل، فإن كان صحيحا وجب القول به، وإن كان ضعيفا فليس موافقا على وجوب الثلث. قلت انتهى كلام ابن تيمية: وذلك لأنه لا دليل على الثلث والإجماع غير صحيح في المسألة. قلت: وتناول الشوكاني بحث المسألة في إرشاد الفحول، ثم قال: ولا يخفاك أن الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير إن كان باعتبار الأدلة ففرض المجتهد أن يأخذ بما صح له منها. المسألة فيها خلاف، فأنت تنظر إلى ما وصل إليك وما وصل إليك الاجتهاد، مع الجمع بينهما إن أمكن، أو الترجيح إن لم يمكن. وقد تكرر أن الزيادة الخارجة عن مخرج صحيح الواقعة غير منافية للمزيد مقبولة، يتعين الأخذ بها والمصير إلى مدلها. وإن كان الاختلاف في التقدير باعتبار المذاهب فلا اعتبار عند المجتهد بمذاهب الناس، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة متفق عليه، بل هو متعبد باجتهاده، وما يؤدي إليه نظره في الأخذ بالأقل أو الأكثر أو الوسط على حسب الاجتهاد. وأما المقلد فليس له من الأمر شيء. طبعا المقلد العامي لا عبرة بقوله، بل هو أسير إمامه في جميع مسائل دينه، وليته لم يفعل. انتهى كلامه. قلت الكيال عليه، قلت قال ابن حزم وقال ابن حزم أيضا في الإحكام، وهو ينفي الحكم بأقل ما قيل. ولا بد من ورود النص في كل حكم من أحكام الشريعة. وهذا الكلام المعتبر، الأخذ بأقل ما قيل من الأمور المختلف فيها فعلا، والمسألة لا دليل عليها معتبر، والفروض والواجبات لا تثبت بالاحتمال ولا بد من ثبوت اليقين فيها، فلا تثبت الأحكام إلا باليقين. فقال ولو ابن حزم ولا بد من ورود النص في كل حكم من أحكام الشريعة، لكن إذا ورد نص بإيجاب عمل ما فبأقل ما يقع عليه اسم فاعل لما أمر به يسقط عنه الفرض. جميل جدا هذا الكلام. كمن أمر بصدقة فبأي شيء تصدق فقد أدى ما أمر به ولا يلزمه زيادة. في مسألة الصدقة، أن صدقة النافلة والنوافل والاستحباب، لو تصدقت بجنيه بنصف جنيه فقد أتيت بالصدقة، وهو أقل ما قيل، لأنه دعوى بلا نص ولا غاية لذلك فهو باطل، ولا سبيل إلى أن يكون لله تعالى أن يكون لله تعالى حكم في الشريعة يلزمنا لم يجعل عليه دليلا من نص، استحالة. والله وقال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تبيانا لكل شيء، فما لم يكن في الكتاب فليس من الدين في شيء وهو ساقط عنا بيقين. إذن الراجح في المسألة ما قاله ابن حزم على ما فصله ابن حزم أيضا من كلام الزركشي في البحر المحيط في نفس المسألة. قلت الكيال وبهذا يتضح لك عدم حجية الأخذ بأقل ما قيل لقيام الأدلة على خلافه. قال ابن قدامة في روضة الناظر الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، فالقائل بأنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع، لأن وجوب الثلث متفق عليه، وإنما الخلاف في سقوط الزيادة. نفس الكلام الذي قيل قبل ذلك أو نقله عنه نقل الناس عن ابن قدامة هذا، وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعا؟ ولو كان إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد. ابن قدامة يؤكد كلام ابن حزم، لأن ابن حزم متقدم وابن قدامة متأخر. قلت فإذا كان ذلك كذلك فالمرجع في المسائل الخلافية إلى الدليل المعتبر، الدليل المعتبر المرجح لقول على الآخر، وهذا بالاستدلال بأصول الاستدلال الصحيحة، والتي الأخذ بأقل ما قيل ليس منها لأنه لم يرفع الخلاف. دي مسألة من المسائل المهمة التي لابد أن تحقق، لأن هذه المسألة يأخذها الكثير من الفقهاء في كتب الفقه المذهبي والفقه المقارن ويستدلون بها، فعدم تحقيقك لهذه المسألة يؤدي إلى أنه ما بني على باطل فهو باطل. فانتبه لهذه المسألة، لا بد من تحقيق كل مسألة يحتاج إليها طالب العلم في التحقيق والتقصي ومعرفة الراجح من المرجوح. لذلك علم أصول الفقه من أجل أجل أجل وأهم ما يكون. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى، الأخذ بأخف ما قيل، يعني احنا قلنا الأخذ بأقل ما قيل، وكذلك هناك مسألة الأخذ بأخف ما قيل. قال الشوكاني في إرشاد الفحول وكما وقع الخلاف في مسألة الأخذ بأقل ما قيل كذلك وقع الخلاف في الأخذ بأخف ما قيل، وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، قلت في الهامش، رواه أحمد في المسند، وحسن إسناده الحافظ في الفتح، وحسنه السخفي في المقاصد الحسنة، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند. وقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وهو في الصحيحين، وبهم وبعضهم صار وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق والأشد. قال ولا معنى للخلاف في مثل هذا. ليه؟ لأن الدين كله يسر والشريعة جميعا سهلة سمحة، والذي يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله. من أقوى الأقوال في هذه المسألة. فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحا. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في شيء أشد من هذا وأشق من هذا، ولكن عليه دليل وعلى التيسير دليل. قال أو الأشق، قال فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحا أو مرجحا، بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة. انتهى كلام الشوكاني، وهذا كلام في غاية القوة. وقال الزركشير في البحر المحيط فائدة. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى بدء الشرائع كان في التخفيف، ولا يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم ثقيل، ثم جاء موسى بالتجديد والأثقال، وجاء عيسى بنحو من ذلك، وكانت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم تنسخ تجديد أهل الكتاب وتطلق بتسهيل من كان قبلهم، فهي على غاية الاعتدال. قال ولا تطلق بتسهيل ما كان قبلهم فهي على غاية الاعتدال. يبقى أتت الشريعة الإسلامية بعدم التجديد وعدم التسييب، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هذا آخر كلام في هذه المسألة اللي هي الأخذ بأقل ما قيل. ثم انتقلت إلى المسألة 100، النافي للحكم يلزمه الدليل كما يلزم المثبت له. دي مسألة مهمة للغاية. قال ابن قدامة في روضة الناظر والنافي للحكم يلزمه الدليل، وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه، وقال قوم لا دليل عليه مطلقا لأمرين، أحدهما أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه بالبراءة الأصلية، والثاني أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن، فإقامة الدليل على براءة الذمة. قال ولنا أي والدليل على ما قالوه قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال ومن المعنى يقال للنافي ما ادعيت نفيه علمته أنا، أي علمته أنا، ما ادعيت نفيه علمته، أما أنت شاك في، فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل، وإن ادعى العلم فإما أن يعلم بنظر أو تقليد، فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضا معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره، وإن كان ينظر فيحتاج إلى بيانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي، فيقول يدل قوله، فيقول بدل قوله محدث ليس بقديم، وبدل قوله قادر ليس بعاجز. وقولهم إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه عنه أجوبة، إيه؟ أحدها المنع، فإن اليمين دليل، لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها، واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك، دليله. واحتمال الكذب فيما لا يمنع كونها دليلا، كما كاحتمال الكذب في الشهادة. الثاني، إنما لم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك، إذ الظاهر أن ما في دليل في يد الإنسان ملكه، كما عندنا في القانون المصري الحيازة سند للمنقول، الحيازة سند للمنقول. الثالث، إنما لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه، إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده لوقت الدعوة، الحيازة موجودة مستمرة، فيلزم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبته للخطاب وهو محال. وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفته، فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان بسبب اللزوم من إتلاف أو غيره، وذلك في الماضي. طيب، أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء، أداء أو إبراء، فاكتفى بالشهادة على سبيل اللزوم، واكتفى ها هنا باليمين لقول نفسه صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث قلت في الهامش أصله عند البخاري ومسلم، واللفظ للبيهقي، وصححه ابن حجر في الفتح والنووي في شرح مسلم. قال: أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات، فقد يصادف الدليل عليها من الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى وصوم شوال، أو النص كقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في المعلوفة. الحديث في هامش قلت رواه البخاري بلفظ، وفي صدقة الغنم في سائمتها والسائمة غير المعلوفة، فالمعلوفة لا زكاة فيها. قال: أو بمفهوم أو قياس، كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة. قال: وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل. أما العقليات فيمكن نفيها، فإن إثباتها يفضي إلى محال، وما أفضى إلى المحال محال، ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم، فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: يعني أن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وفساد السماوات والأرض لا لازم لوجود إلهين فأكثر، فانتفاء الفساد فيهما يدل على انتفاء آلهة غير الله فيهما. هذا من مختصر الروضة عند الطوفي. طيب، ثم قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: اعلم أن الناس اختلفوا في المستدل على نفي الحكم كقوله: ما الأمر كذا، أو ليس الأمر كذا. المشهور هو قول الأكثرين أنه يلزمه الدليل على نفي الحكم الذي ادعى نفيه، ولا يكفيه مجرد دعوى النفي، لابد من الدليل. وقال قوم: لا يلزمه الدليل على النفي، كأنهم اكتفوا بكون دعواه موافقة للأصل، وهو عدم الأشياء وانتفاؤها، ومن ادعى وجودها وثبوتها فعليه الدليل. ولهذا بنى بعضهم هذه المسألة على أن الاستصحاب حجة أم لا. إن قلنا هو حجة فلا دليل على النافي، وإن قلنا ليس بحجة فعليه الدليل. قلت أي الطوفي: وهذا التفريع ضعيف. ليه؟ لأن قد بينا رجحان وجوب الدليل عليه مع قولنا إن الاستصحاب حجة، فدل على أن كل واحدة من المسألتين أصل بنفسها، ولنا على أن نافي الحكم يلزمه الدليل وجهان. ما هما الوجهان؟ الأول أن الله سبحانه وتعالى ألزم النافي بالدليل في مقام المناظرة، فلم يلزمه لما ألزمه إياه، لأن الله تعالى عدل في مناظرته وسائر أفعاله. وبيان ذلك في قوله عز سبحانه وتعالى وعز وجل: حكاية عن اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذه دعوة نافية. فأجاب الله عز وجل بقوله: تلك أمانيهم. ثم أمر، ما فيش دليل يعني، ثم أمر نبيه عليه السلام بمطالبتهم بدليل دعواهم النافية، فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي أقيموا الدليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهو إلزام بالدليل على دعوى النفي وهو المطلوب. أما الوجه الثاني أن نافي الحكم لو لم يلزمه الدليل لضاع الحق بين الخصمين وتعطل، لكن تعطل الحق باطل، فالمفضي إليه باطل، أي وما بني على باطل فهو باطل. وإنما قلنا إنه لو لم يلزمه لتعطل الحق، لأن كلا من الخصمين يمكنه أن يعبر عن دعواه بعبارة نافية، فيقول المدعي لحدوث العالم ليس بقديم، ويقول المدعي لقدمه ليس بمحدث، وحينئذ يسقط الدليل عنهما، لأن كل واحد منهما ناف للحكم، وإذا سقط الدليل عنهما ضاع الحق، ولابد أن يكون الحق موجودا إلى يوم القيامة، كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: وإذا سقط الدليل عنهما ضاع الحق، فلم يعلم في أي طرف هو حق أم باطل، إذ لا يظهر الحق إلا بدليل، وحينئذ تعم الجهالة ويقع الخبط في الأحكام. وإنما قلنا إن تعطل الحق باطل، إن تعطل الحق باطل، لأن الحق لو تعطل لقام الباطل، فإذ هما ضدان ونقيضان، فلا بد من أحدهما، وقيام الباطل وظهوره باطل، فيثبت أن سقوط الدليل عن النافي باطل. ثم عضضت ذلك بما أكده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، حيث قال: وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم، فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم. النفي والإثبات من الله سبحانه وتعالى، كما بينت في مسألة أن لا حكم قبل الشرع، لا بالتجويز ولا بالتحريم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال: فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم، ولا يجوز له أن ينفي شيئا قال: كما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم، فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم، ولهذا كان النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. دي قاعدة معتبرة، وهو اختيار ابن حزم كما في الإحكام، والشوكاني في إرشاد الفحول قال: لا خلاف أن المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وأما النافي له فاختلفوا في ذلك على مذاهب. الأول أنه يحتاج إلى إقامة الدليل، نقله الأستاذ منصور عن طوائف أهل الحق وقال الماوردي إنه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء، وقال القاضي في التقريب إنه الصحيح، وبه قال الجمهور ورجحه ابن حزم. قالوا لأنه مدع والبين على المدعي، ولقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أو لما يأتهم تأويله، فذمهم على نفي ما لم يعلموه مبينا. قلت في الهامش وذلك لأنهم ليس معهم دليل على ما أنكروه ونفوه، فأنكر الله عليهم هذا والمعنى أين دليلكم في ادعائكم ونفيكم. قال ولقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. قلت وقد فصلت القول في هذه المسألة في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وتكلم ابن القيم في المسألة في كتاب بدائع الفوائد تحت فصل مناظرة بين الرسول واليهود، وجعل الحجة في المسألة قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذا نفي فألزمهم الله بالحجة والإثبات لما كذبهم، لأن قولهم عار من الدليل، فقال قد اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا ما كان من آخر هذه المسألة وهذه المسائل التي بينتها في هذا الدرس 84، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.